الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن العافية في البدن من نعم الله على العبد التي يجب عليه شكر الله عليها وسؤاله تمامها ودوامها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وقال له رجل: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم سأله من الغد فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة كنت من المغنى عن الفلاح. أيها المسلم، وسأله العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، علمني شيء أسأل الله. قال: سل الله العافية. فجاءه بعد أيام فقال له: علمني شيء أسأل الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والعافية نعمة من أجل نعم الله على العبد بعد الإيمان والاستقامة على الهدى. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولكن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، دار ابتلاء وامتحان واختبار للعبد، لا بد فيها من منغصات ومكدرات. ومن تلك المنغصات المرض، فالمرض من أعظم البلاء، لا سيما إن استعصى علاجه وطال أمده، لا سيما إن استعصى علاجه وطال أمده، فلا شك أنه بلاء. ولكن للمسلم في هذا البلاء مع الصبر والاحتساب مصالح تعود عليه بالخير في عاجل أمره وآجله. فمن تلكم المصالح، من تلكم المصالح أن هذا المرض سبب لتكفير الذنوب والسيئات. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب، من نصب ولا وصب ولا حزن، ولا من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمسلم في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطية، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وحمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى الصحابة: إنك تؤن حماك عن رجلين كما يحم رجلين. قال: نعم. قال لأن لك الأجر مرتين. قال أجل. ودخل صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تشكو الحمى فشبت الحمى فقال لا تدع الحمى فإن الحمى يذهب بها الأذى عن العبد كما يذهب الكير خبث الحديد كما يذهب الكير خبث الحديد. ومن مصالح العبد له في ذلك أيضا علو منزلته. قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وجاء في الحديث إن العبد ليكون له عند الله منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فيبتليه الله حتى يبلغ تلك المنزلة. ومن مصالحها على العبد قربه من الله. قال جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث يقول الله لابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين. قال مرض عبدي فلم تعد فلو عدته لوجدتني عنده فلو عدته لوجدتني عنده. ومن مصالح المرض للعبد أيضا السعادة والهنى بقضاء الله وقدره. قال جل وعلا مبينا ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وجاء في الحديث أن أهل العافية إذا رأوا ما أعطي أهل البلاء تمنوا أن جلودهم قد قررت بالمقاريض. وجاء في الحديث إذا قبض الملك ابن المسلم قال الله قبضتم ابن عبدي وثمرة فؤاده. قالوا نعم. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومن آثار ذلك المرض أنه يذهب عن العبد الكبرياء والعلو والطغيان في نفسه فإن العافية الدائمة والنعمة الدائمة قد تطغي العبد وتؤثر عليه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيذكره المرض ضعفه وعجزه وأنه لا يستطيع أن يحقق النفع ولا بيده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن مصالح ذلك المرض أيضا توفر الأعمال الصالحة استمرار ثواب العمل الصالح وانتظار الفرج من الله. فإن العبد إذا أصيب مصيبة فإن كان ذا عمل صالح أبقى الله له ثواب أعماله. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وجاء أنه إذا أصيب ببنه قال الله لملك اكتبوا لعبدي ما كان يعمله من صالح العمل فيستمر ثواب عمله إذا كان صابرا محتسبا. وانتظار الفرج بعد الشدة وانتظار العافية بعد البلاء كل ذلك من قوة اليقين والرضا عن الله جل وعلا. أيها المسلم وللمريض آداب ينبغي أن يلتزم بها فمنها صبره على قضاء الله وقدره فإن عواقب الصبر عظيمة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال: وأولئك هم المهتدون. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ومن آداب المريض أيضا أن يكون محسن ظن بربه، وأن الله أرحم به من أمه الشفيقة عليه، يرحمه فلا يعذبه ويعفو عنه فلا يعاقبه، فيحسن الظن بربه ويرضى بقضاء الله ويطمئن بذلك. وكلما أحس من نفسه شدة استغفر الله وأكثر من ذكره، وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويكثر من ذكر الله والثناء عليه، فإن الله جل وعلا يرحم ضعفه ويرحم عجزه ويضاعف حسناته ويحط من سيئاته. ومن ذلك أيضا ومن آداب ذلك أن يكون في مرضه جامعا بين خوف الله وبين رجاء الله، فيكون في قلبه تعظيم لله ورجاء لله وخوف من ذنوبه ومعاصيه. دخل النبي عاد النبي مريضا فقال: ما تجدك؟ قال: أخا أرجو الله وأخاف ذنبي. قال: ما اجتمعنا في قلب عبدي في مثل الموطن إلا أعطاه الله ما تمنى وصرف عنه ما يكره. ومن آداب ذلك أيضا أن يكثر من ذكر الله من دعاء الله ويكثر من التداوي، فإن الدواء نعمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن لا بد أن يكون الدواء مباحا، فإن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. ومنها دعاء الله جل وعلا ورجاؤه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم مريضا فقال: ضع يدك على البلاء وقل بسم الله 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من كل ما أجد وأحاذر، 7 مرات. وأرشد صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد وقيل وقال وقال ودعا له بقوله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، فإن الله يشفي إذا كان تأخر إذا كان أجله متأخرا. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي المريض بقوله: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. مرض صلى الله عليه وسلم فرقيه جبريل بقوله: أسأل بقوله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حاسدة الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أيها المسلم، فهذا أدب المرض، فاشكر الله على العافية. لا شك أن العبد لا يتمنى الأمراض والأسقام، بل يسأل الله العافية دائما، لأنه لا يعلم من نفسه هل يصبر أم لا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا. فالمسلم يسأل الله العافية دائما، ولكن إذا ابتلي صبر واحتسب ورضي عن الله واطمأن قلبه بقضاء الله ورجا من الله المثوبة عما أصابه من البلاء. أسأل الله أن يعافيني وإياكم في الدين والدنيا والأهل والمال. اللهم إنا نسأل عفو ديننا وأبداننا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن أيمينا وعن شمائلنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن المؤمن في صحته ومرضه محافظ على طاعة الله، ملتزم بالواجبات، بعيد عن المحرمات. أيها المسلم، إن من آداب المريض أن يحافظ على الصلوات الخمس بطهارتها وكمال أركانها وواجباتها إذا كان قادرا على ذلك، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أن يكون ثوبه طاهرا وفراشه طاهرا وبدنه طاهرا، هذا واجب مع القدرة والإمكان. ولكن إذا تعذر على المريض ذلك بأن شق عليه طهارة بدنه أو طهارة فراشه أو طهارة ثوبه وليس عنده من يعينه على ذلك، فإنه يصلي أي يؤدي الصلوات الخمس على أي حال استطاع. إن قدر على الوضوء فذلك فله الواجب، وإن عجز عن الماء عدل إلى التيمم، فإن التيمم يقوم مقام الماء لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله أو كان استعمال الماء يضر ببدنه. إن كان على أعضاء جرع إصابة من إصابة جبيرة فإنه يمسح عليها حتى يزول ذلك المرض، وليست مقدرة بيوم معلوم، بل يمسح على ما غطي به العضو من الأعضاء في يد أو رجل أو نحو ذلك، فيمسح على تلك الجبيرة الإصابة الملفوف بها العضو، فيمسح عليها إلى أن ينتهي دون أن يقدر مدة معينة. يصلي المريض مستقبل القبلة كما هو معروف، وأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولكن لو عجز عن ذلك أو كان موضع مكانه غير مستقبل القبلة فإنه يصلي على حاله على قدر استطاعته، يؤدي كل صلاة في وقتها. لكن لو عجز عن ذلك وقدر على بعض دون بعض فله أن يجمع بين الظهر والعصر بأن يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة في وقت واحد، والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة في وقت واحد. كل ذلك تيسير من الله عليه حتى لا يكون هناك مشقة، فإن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. كن مكثرا من ذكر الله، ملتجئا إلى الله، ليتعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء، ليقوى يقينك بالله وثقتك بالله ووعد الله لك إذا صبرت واحتسبت أن يثيبك الثواب العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليكن همك لقاء الله فتحسن الظن بربك، وأن الله عند ظن عبده به، فظن بالله خيرا وأمن بالله خيرا، فإن رحمته وسعت كل شيء. تب إليه في تلك الحالة وأكمل التوبة والالتجاء والتضرع بين يديه، لعله أن يرحم ضعفك ويطيل عثرتك ويمحو زلتك ويحسن خاتمتك، فإن من أحسن الله خاتمته وأخرجه من هذه الدنيا على أحسن حال فتلك من أجل نعم الله وأعظمها. نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقى الله فيه. نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.